قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن طاووس عن أبيه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه وقال أحدهما ولأهل اليمن يلملم. ثم ورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو بمعنى حديث ابن عمر, وفي بعض يعني طرقه أنه قال ولأهل اليمن يلملم, يعني وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم, يعني ففيه التنصيص على توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم كما وقت لأهل المدينة الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل الشام الجحفة, وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم, وهو بمعنى حديث ابن عباس بمعنى حديث ابن عمر المتقدم, ولكن فيه التنصيص على الملم لأنه قال وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهل اليمن يلملم, وهنا نص على أن ميقات أهل اليمن يلملم. وقال أحدهما ألملم, وقال أحدهما ألملم يعني بدل يلملم بدل الياء همزة. قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك. قال ابن طاووس من حيث أنشأ, قال وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وهذا مرة الكلام عليه, يهلون منها, يهلون منها للحج بس, وأما العمرة يخرجون إلى الحل, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان بمكة وهو عائشة أن تخرج إلى الحل. قال حدثنا سليمان بن حرب, سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد, حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار, عن عمرو بن دينار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن طاووس, عن طاووس بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس, عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن طاووس عن أبيه, وعن ابن طاووس عن أبيه يعني عن ابن عباس, يعني ابن طاووس يعني في طريق يعني من هو اللي روى عن طاووس في الطريق الأولى؟ عمرو بن دينار, عمرو بن دينار, عمرو بن دينار يروي عن طاووس, وعبد الله بن طاووس يروي عن أبيه, وعبد الله بن طاووس يروي عن أبيه وأبوه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم, وعبد الله بن طاووس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. هن هو المشهور يعني في الروايات هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن, وكلمة لهم يستقيم يعني لأهل المدينة ولمن مر عليها, لكن الشأن في الرواية. لا يروي عن ابن عباس وتابع, لأن هنا وعن ابن طاووس عن أبيه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم, إيه يعني يمكن أن يكون أنه يعني يعني أن كلمة قال أنه يرجع إلى طاووس ويكون مرسل اللي هي الطريقة الثانية, الطريقة الثانية.